ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا التي تمنع دعاءنا. اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، تب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة تصلح لنا بها أحوالنا، اصلح أحوال بلادنا، اصلح أحوال بلادنا، اصلح أحوال بلادنا، ادفع عن بلادنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا مصر خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. بلغنا بفضلك ليلة القدر، بلغنا بفضلك ليلة القدر يا كريم، اجعلنا فيها من الفائزين، اجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.